السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: على لسان المبتدع الذي مر ذكره في أبيات كثيرة، يقول: وزعمت أن الله، زعمت أيها السني المثبت الذي يسميه هذا المبتدع مجسم ويسميه حشوي، زعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب عن أولي العصيان. هذا ينكر وينفي صفتي الرضا والغضب، وقد ثبتت بهما الأحاديث الصحيحة والآيات، ثبتت بها النصوص القطعية. زعمت، نعم، الزعم يطلق ويراد به القول، لكن سياق الكلام على لسان هذا المجرم، هذا الذي ينكر هذه الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، لا شك أنه يشكك، لا يريد أن ينزلها منزلة القول كما هو معروف في لغة العرب، وما هو موجود في كتاب سيبويه كثيرا، حينما يقول زعم الكسائي ويوافقه، بمعنى قال زعمت، وجاء في كلامهم: بئس مطية القوم زعم. الكلام المشكوك فيه يطلق عليه الزعم عرفا، وإن كان لغة يطلق على ما يرادف القول. هذا الجهمي الذي ينكر الصفات يقول للسني: أنت تزعم أن الله يرضى وتزعم أن الله يغضب. هذا الزعم المبني على النصوص القطعية، وإن أنكرته، وقد أنكرت ما هو أصرح منه وأعظم، فلا عبرة به. وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني، القاصي والداني يسمعون كلام الله بصوت وحرف، وهذا أيضا مما ثبتت به آيات الكتاب والسنة. لما يناديهم: أنا الديان لا ظلم لدي، فيسمع الثقلان، الثقلان يسمعون. سمع موسى عليه السلام كلامه في الدنيا، وهذا سماع لكلامه في الآخرة. يقول دليله ما جاء عن جابر رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما، في الرواية حفاة وعراة غرلا بهما. قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. هذا الحديث، حديث جابر عن عبد الله بن أنيس رحل جابر شهرا إلى الشام ليصنع هذا الحديث، شهر كامل رحل جابر بن عبد الله من أجل سماع حديث واحد. والآن تضغط زر ويطلع لك الألوف المؤلفة من الأحاديث وأنت على فراشك، ولا يحتاج نهار ولا تولع كهرب ولا تقعد على حيلك، لكن العاقبة لمن؟ لمن تعب في التحصيل أو من تيسر له الأمر إلى هذا الحد؟ ها؟ من تعب حصل، ولا يثبت العلم إلا بالتعب. تضغط زر تطلع لك كل ما تريد، ولكن النتيجة ها؟ ولذلك لماذا نزل القرآن منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نزل جملة واحدة؟ لأنه نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه من هو كبير السن، حتى صغار السن ما يأخذون العلم جملة، وإذا أعطي العلم بالتدريج شيئا فشيئا قر وثبت، أما أن يؤخذ جملة فهذا كما قيل يفقد جملة. يقول: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الديان وأنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقضيه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنما نأتي عراة غرلا بهما؟ قال: الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناتك ويعطى من ظلمت، إن فنيت حسناتك كما في حديث المفلس يؤخذ من سيئاته وتطرح عليك. واحد مرسل سؤال يقول: أنا في سفر واحتجت لدورة مياه، مريت بالمسجد، مسجد في الطريق، يوم جيت ولا الدورة مغلقة. يقول: اتجهت إلى القبلة، نسأل الله العافية، بدلا من أن يقول: اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، قال: اللهم لعن هؤلاء كلهم. قال: هذول بيأخذون من حسناتي، نسأل الله العافية، عم الخلاق كلهم الأحياء والأموات مسلمهم وكافرهم، لعنهم على شانير. وجد باب الدورة مقفل، ها؟ نسأل الله العافية. الحساب بالحسنات والسيئات لا بالدرهم والدينار. قل: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: لا، المفلس من يأتي بأعمال صلاة وصيام وحج وجهاد صدقات، في رواية أمثال الجبال، يأتي قد ضرب هذا، شتم هذا، أكل مال هذا، إلى آخر. شيخ، كيف الجمع بين إذا أراد الله جل وعلا أن يرضي أحدا عن أحد فعل هذا، لكن الأصل المقاصة. وين اللي هو المقاصة؟ يرضي، قد يرضي بعض خلق. ها؟ على أساس أن هذا له خبيئة ويستحق مثل هذا التكريم؟ لا، الأصل مقاصة، يأخذ من حسناتك إن أسأت إليه. رضيت أم أبيت يأخذ من حسناتك، إذا فنيت حسناتك يعني الظالم ما هو أنت. ها؟ شو؟ أولو قاتل، الله حكيم عليم، وما أعظم من القتل، يأخذ من الحسنات، إن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وألقيت عليه. حقيقة هذا هو المفلس، هذا هو المفلس، يتعب على جمع الحسنات ويفرقها بهذه الطريقة. قال: الحسنات والسيئات، رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه البخاري في الأدب المفرد، وقال الألباني حسن، وفي خلق أفعال العباد، والحاكم المستدرك قال صحيح الإسناد والمخرجة. المقصود أن الحديث قابل للاحتجاج، وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان، وأشرقت الأرض بنور ربها. ما الفرق بين الشروق والإشراق؟ الشروق بداية طلوع الشمس. نعم. والإشراق انتشارها. أشرقت، انتشر الضوء بنور الله جل وعلا، نور الله جل وعلا انتشر في آفاق، لكن شرقت، شرقت بزغت أول الطلوع. يقول ابن القيم رحمه الله: هو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور، وأشرقت الظلمات لنور وجهه، يعني انقشعت الظلمات وحل محلها الإشراق بالنور العظيم من نور الله جل وعلا. قال ابن كثير والطبري في قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء. وزعمت أن الله يكشف ساقه، فيخر ذاك الجمع للأذقان، يسجدون إذا كشف الساق، ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الذي لا يسجد في الدنيا أو يسجد رياء لا لله جل وعلا لا يستطيع السجود، وأما من كان يسجد لله جل وعلا طائعا مختارا مخلصا لله جل وعلا فإنه يسجد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا لا ينحني ولا ينثني. متفق عليه. وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصيانه، يبسط كفه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط كفه بالنهار ليتوب مسيء الليل. وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بياني، طي السجل كانت السجلات والرسائل كانت تطوى طوي وتربط ويوضع عليها الشد والختم قبل أن يتخذ الناس الظروف وما الظروف، تطوى طوي. طيب هكذا معروف. ها مثله يقول مثل لف الفرش حق المسجد. طيب هذا يسمى طيب. ها وزعمت أن الله يبسط كفه، والحديث مخرج في صحيح مسلم أن الله عز وجل يبسط يده، يبسط يده، والمراد باليد هنا الكف، لكن إذا ما ثبت اللفظ ما أثبتنا. وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بياني، السماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك. وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، يعني جاء ما يدل على النزول في الثلث الأخير من الليل وهذا أكثر، وجاء في النصف، وجاء إذا ذهب ثلث الليل. المقصود أن مثل هذا كله وارد. وفي شرح حديث النزول لشيخ الإسلام يقول ما بينها تعارض، لأنه إذا كان ثلث الليل الأخير عند هؤلاء فيكون عند قوم آخرين في الثلث الأول، وقد يكون عند بين من هو في منتصف الطريق بين هؤلاء وهؤلاء يصير نصف الليل. ومما أورد على حديث النزول وذكره شيخ الإسلام وأجاب عنه أن تباين البلدان قد يكون هذا أول الليل عند هؤلاء وفي أثنائه في ثلثه الأول أو ربعه أو عشره عند هؤلاء إلى أن ينتهي إلى آخر البلدان. فأورد على هذا أن الله جل وعلا لا يزال نازلا في الليل كله بما أجاب شيخ الإسلام، لأن عندنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه. وقد ورد بروايات كثيرة أشار إليها الناظم بقوله في ثلث ليل آخر أو ثاني، فثبت أن الله تعالى ينزل في ثلث الليل الآخر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وثبت ببعض الروايات أن الله تعالى ينزل في ثلث الليل الثاني كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يستغفرني إلى آخر الحديث. يقول قد اختلفت أقوال العلماء في توجيه ذلك مع اتفاقهم على أن رواية الثلث الأخير هي أصح الروايات لاتفاق البخاري ومسلم على إخراجها، لذا اعتمدها أهل العلم دون الروايات الأخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله والنزول المذكور بالحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم واتفق علماء الحديث على صحته هو إذا بقي ثلث الليل الأخير. والإشكال الذي أوردوه لا يزال باقيا حتى على توجيه هذه الرواية وتصحيحها وترجيحها، لأنه إذا كان الثلث الأخير في شرق الأرض فماذا عن غربها؟ وعلى كل حال كل إنسان مسلم يدين لله بالطاعة ويستسلم له أن ينظر إلى نفسه في بلده ما عليه من البلدان الثانية. أنت مخاطب بهذا النص وتريد من الله جل وعلا أن يجيب دعاءك ويغفر لك، التزم ما وجهت به في الحديث الصحيح الله ينزل في الثلث الأخير، قم في الثلث الأخير وتعرض لنفحات الله. ولا تقول والله عندنا الثلث بأمريكا آخر الليل ولا أول الليل ولا ما عليك منهم، أنت مسؤول عن نفسك مع علمك وجزمك ويقينك أنه لا اضطراب ولا اختلاف فيما جاء عن الله وعن رسوله. يقول ولابن القيم جواب بديع عن اختلاف الروايات في نزول الرب جل وعلا، ومما قال أن يكون الثلث الأول والشطر الثاني والشطر والثلث الأخير على حسب اختلاف بلاد الإسلام في ذلك، ويكون النزول في وقت واحد هو ثلث الليل الأخير عند قوم ووسطه عند آخرين وثلثه الأول عند غيرهم. فيصح نسبته إلى الأوقات الثلاثة، وهو حاصل في وقت واحد. وعلى هذا فالشبهة العقلية التي عارض بها النفاة حديث النزول تكون هذه الألفاظ قد تضمنت الجواب عنها، فإن هذا النزول لا ينافي كونه في الثلث الأخير، لا ينافي كونه في الثلث الأخير كونه في الثلث الأول أو في الشطر الثاني بالنسبة إلى المطالع. ولما كانت رقعة الإسلام ما بين طرفي المشرق والمغرب من المعمور من الأرض، كان التفاوت قريبا من هذا القدر، وهذا ذكره في مختصر الصواعق وفي فتح الباري، وسيأتي له مزيد. وزعمت أيها السني المثبت المجسم على رأي هذا الجهمي وزعمت أن له نزولا ثانيا، هذاك في ليالي الدنيا، والنزول الثاني زعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني للفصل بين العباد. كما في قوله جل وعلا لينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وهذا في يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي الناس بأعمالهم، لذا قال سبحانه وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، وذلك بعدما يطول مقامهم ويستشفعون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.